بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله أكبر. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلي بلى قادرين، بلى قادرين. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ بلى قادرين. يحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر فإذا وخسف القمر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا يملأ الإنسان يومئذ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا بل للإنسان على نفسه بصيرة بل للإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى كلا تحبون العاجل وتذرون الآخر تظن أن يفعل بها فاقر كلا كلا الساق بالساق كلا من مليل تمني زوجين الذكر والأنثى